وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله. حبك الله يا أخي الذي أحببتنا وأجعلنا جميعا من المتحبين فيه. يقول: كيف يتدرج طالب العلم بعلم العقيدة؟ حقق التوحيد، أول ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد، والمنهاج الذي رسمه لمعاد في دعوته فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، يعني قبل أن تدعوهم إلى شيء آخر فابدأ بتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها مفتاح، بعدها يفتح لك العلم. كل ما أشكل عليك شيء من العلم افتحه بالتوحيد، شهادة لا إله إلا الله. نعم. وأما حفظ القرآن فإذا كان يعني علماءنا لا يجيزون لأحد أن يبدأ بشيء من يعني مثل الشيخ ابن إبراهيم ومن على طبقته رحمهم الله، لا يجيزون للطلبة أن يقرأوا عليهم كتبا إلا بعد أن يحفظوا القرآن الكريم، فيبدأون بحفظ القرآن خاصة إذا كان صغير السن، فإذا حفظ وهو يعني صغير يبقى معه ذخيرة. والقرآن لا شك أنه يعني مرجع في كل شيء. إذا كان الشخص لا يستطيع حضور مجالس العلم، هل يغني طلب العلم من الكتب وشروحاتها وبعض الأشرطة المسجلة للدروس؟ تقول: لا يستطيع حضور مجالس العلم، اتقوا الله ما استطعتم، يعني ما وجده، بس يحذر، لأنه من كان دليله كتابه فخطأه أكثر من صوابه، لابد له، خاصة إذا كان حريص وموفق يعني يضع أسئلة على أمور المشكلة ويسأل بها العلماء، فسيوفق إن شاء الله. رجل يريد أن يشتري سيارة من أحد البنوك في السعودية، وقال له: اذهب إلى أحد المعارض واختر نوع السيارة التي تريدها ثم نشتريها لك بعد أن نملكها ثم نبيعها لك بعد أن أخذوا مني الاسم وبعض المعلومات الشخصية من بطاقة شخصية ومبلغ الراتب وجهة العمل، هل هذه المعاملة صحيحة وشرعية أم لا؟ الله المستعان وجزاك خيرا. هم يقولون له اختر نوع السيارة، لكن هل يريدون شراءها؟ هل يريدون شراءها أم يريدون أن يغلبوا هذا المسكين؟ هم في الحقيقة لا، يعني الشيخ ابن عثيمين يقول في مثل هذا أنه بيع صوري ليس بيعا حقيقيا، شراء صوري، يقول: اذهب وتختر السيارة نشتريها لك. يعني هل هذا البنك يريد شراء السيارة؟ لو فرضنا أن هذا الشخص قال: أنا بطلت، أنا ما عاد أريد، هل يعني يلزمونه أو لا يلزمونه؟ ما أدري، إن كانوا يلزمونه فليس بيعا هذا. أي نعم، ثم نبيعها لك، يظهر العبارة بعد أن أخذ إلى آخره. أي نعم، طبعا هم يريدون أن يتوثقوا، يعني ما هم راح يشترون لك سيارة وأنت تريد السيارة، هل تريد أن تستعملها؟ فأرجو أن لا يكون بها بأس، ولو أخذتها بزيادة ولو لا أخذتها بأقساط. أم تريد أن تتربص بها الأسواق؟ فهذا أيضا لا بأس، يعني ربما تبيع بقيمتها أو تبيع أو تغلو، يعني يرتفع سعرها وتبيعها بالسعر الذي اشتريتها به غائبة، إذا كنت تربص بها الأسواق. أو تريد الورق، تريد الدراهم، يعني تريد أن تبيعها بأقل حتى مما اشتريتها به، لأنك تريد تريد نقود. هذه مسألة التورق أجازها بعض الفقهاء، ومن أجاز الشيخ ابن باز رحمه الله، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول فيها غبار الربا، لأنه ليس مقصده البيع والشراء، إنما مقصده يعني في خلاصة الأمر بيع دراهم بدراهم، دراهم عاجلة بدراهم آجلة. والله المستعان. استجاب الله دعاك يا أخي، جزاك خير. والسامعين والمسلمين، ما حكم من قال إن الحسن أو الحسين أعلى مرتبة؟ سبحان الله، أعلى مرتبة من الله؟ لا كفرة، ذولا لا مشركين، لا إله إلا الله. وهل ثبت أن الحسن والحسين رضي الله عنهم قبورهم في العراق رضي الله عنهم؟ لا، هذا غير محقق أن قبورهم في العراق، لكن هؤلاء الرافضة قبحهم الله، يعني استغفر الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: يوجد بعض الجهال أو العوام الذين لا يعرفون حقيقة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فيصدقون كل ما ألصقه به أعداء الدعوة من رافضة وصوفية وملاحدة دون أي معرفة الحقيقة، دون أي معرفة لحقيقة هذه الدعوة السلفية، فيصفونها بالأصولية والتشدد وأحيانا بالإرهاب. طيب، والخلاصة ما أدري وش قصد الشيخ.